بسم الله الرحمن الرحيم. قال: متى نحسب الليل، من غروب الشمس أم من مغيب الشفق؟ يعني نصف الليل أو ثلث الليل. يحسب ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذه هي الطريقة. من طلوع الفجر الصادق إن كان الساعة الخامسة ينظر متى غروب الشمس ويقسمها نصفين، يكون هو منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 17 من كتاب الصلاة للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وانتهينا من مواقيت الصلاة الخمسة، بما حاصله أن من الصلوات الخمس من لها وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري. اتفقوا على بعضها أن لها وقتان: اختياري واضطراري، واختلفوا في بعضها. مسألة: ما حكم الإبراد لصلاة الظهر إذا اشتد الحر؟ أولا تعريف الإبراد. قال الخطابي في غريب الحديث الأول 186: وإنما الإبراد انكسار وهج الشمس بعد الزوال، وسمي ذلك إبرادا لأنه بالإضافة إلى حر الهاجرة برد. انتهى. فإذا اتضح لنا من خلال هذا التعريف أن الشمس لما تكون في كبد السماء هذا وقت الزوال، وهو منتصف النهار، تشتد حرارة الشمس، فإذا مضى وقت على زوالها فإن ذلك الحر ينكسر ويخف، ولهذا يكون الجو فيه نسبة من البرودة، ليست الحرارة كما هو الحال في وقت الزوال. ومن خلال هذا يتبين لنا أن الأفضل هو تأدية الصلاة في وقتها الأول، وهذا بلا خلاف كما تقدم معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، متفق عليه، من حديث ابن مسعود وهو في أول الباب. وجاء في رواية: أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها. يستثنى من هذا وقتان: الوقت الأول أيام شدة الحرارة، لما يكون الجو حارا في البلاد الحارة، هنا استثني أفضلية تأخيرها عن وقتها الأول. طيب، وأيضا مما استثني صلاة العشاء، وبقية الأوقات لم يختلف العلماء أن الأفضل تأدية الصلاة في وقتها. ثم لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري، على خلاف بين أهل العلم في بعض الصلوات، لأن بعضها هناك من أهل العلم من يرى أنه ليس لها إلا وقت واحد. ومما قلنا لكم يستثنى الإبراد، وهو تأخير صلاة الظهر إلى وقت تنكسر فيه الشمس تخف حرارتها، هو وقت صلاة الظهر. وهل هناك إبراد في غير الظهر؟ الجواب لا، وإنما يشتد الحر في صلاة الظهر فحسب. ولهذا إذا سمعت مسألة الإبراد ليست إلا في صلاة الظهر. هل هي في صلاة العصر؟ الجواب لا، في صلاة العصر الشمس تكون قد انكسرت وذهب حرها كثيرا. الشمس وقت صلاة العصر وبعد صلاة العصر لا تكون ضارة، بل تكون مفيدة وتكون فيتامين دال لما تشرق الشمس وبعد العصر. ولهذا فإن من يسبح في البحر أو في بركة في وسط النهار في الظهر وجهه يسود، تسمر بشرته، وهذا فيه ضرر عليه. لا بأس بعد شروق الشمس قليلا، نصف ساعة إلى ساعة، لكن بعدها هذا ضرر في البحر أو في البركة، بل المرور في بين الشمس في هذا الوقت أنه من أسباب الوفاة، لكن الشمس مفيدة ويحتاجها الجسم. فيتامين د هذا إذا نقص زيادة ماذا يحصل للإنسان؟ يحصل له أتعاب كثيرة في جسده، نسيان، ربما يصاب بالجنون، بالهستيريا، بالقلق، بالوسواس، بالاكتئاب، أوجاع في بدنه، أوجاع في جسده، في عظامه. ولذلك تجد بعض الأطفال لماذا عنده الأرجل فيها حول وفيها اعوجاج؟ سبب نقص فيتامين د. وكذلك عند النساء نسيان كثير، وعندهن قلق، وعندهن السبب فيتامين د. فإذا لم يوجد فيتامين د صار الجسم من أين يأخذ فيتامين د؟ من العظام. وإذا أخذ من العظام ماذا يحصل؟ هشاش، يحصل هشاش في العظام. هذا فائدة مهمة. ولذلك احرصوا أن يكون لكم وقت بعد شروق الشمس تجلسون بين الشمس، هذا والله مفيد. أنا أعرف إخوة طلاب علم نقص عندهم فيتامين د، ضعفت الذاكرة عندهم، وهكذا إذا فاتك بعد العصر مثلا قبل الغروب بنصف ساعة، بساعة، ساعة ونصف، هذا وقت لا بأس، يعني تكون الشمس فيه نافعة. أنا ذكرت هذه الفائدة لأني أعرف من حصل له فجأة نسيان وشرود ذهن، وحصل له ضعف، وحصل له أمراض كان ما يدري، فلما أجرى فحوصات قالوا أنت عندك فيتامين د ناقص مرة، وهذا سبب لك هذه الأمراض. وفعلا لما تعالج له عادت له ذاكرته. طيب إذن هذه نبذة ما يتعلق بالإبراد. فما حكم الإبراد في صلاة الظهر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الإبراد في صلاة الظهر إذا اشتد الحر مستحب، وهو أفضل، يعني أفضل من تأدية الصلاة في أول وقتها، هذا هو الأفضل. يقول العلماء أن وقت الإبراد يمتد إلى قبل دخول وقت صلاة العصر، هكذا ذكر الشيخ ابن عثيمين، يعني بعد ساعة، بعد ساعة ونصف، المهم أنه إلى قبل صلاة العصر، هذا وقت إبراد. وقت الإبراد أفضل ومستحب، أفضل من تأديتها في وقتها الأول، وهذا هو قول الجمهور. واستدل الجمهور بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفي، يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري برقم 2258 ومسلم برقم 617، وجاء أيضا بنحوه عن أبي هريرة يرويه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري برقم 534 ومسلم برقم 616. في رواية البخاري يرويه أبو هريرة عن ابن عمر، وأما في رواية مسلم فيرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقد جاء في البخاري أيضا عن أنس بن مالك برقم 906 أيضا، وقد جاء خارج الصحيح هذا الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أو إذا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، عن جماعة من الصحابة، ولا يخلو واحد منها من ضعف. جاء عن أبي موسى وابن عمرو وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وصفوان بن مخرمة القرشي، وعن عائشة، وفي بعضها ضعف لكنها صالحة في الشواهد والمتابعات. وقد جاء أيضا عن عمر وعمر بن عبسة بأسانيد واهية لا تصلح للشواهد والمتابعة. القول الثاني أن التعجيل بصلاة الظهر في أول وقتها أفضل، هذا القول الثاني أن التعجيل بصلاة الظهر في شدة الحر في وقتها الأول أفضل، واستدلوا بما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا، رواه مسلم برقم 621. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، رواه ابن ماجه برقم 676 وإسناده ضعيف، ويشهد له حديث خباب بن الأرت، يعني هو حديث حسن لغيره. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، رواه الطبراني في الأوسط برقم 3541 وإسناده ضعيف، ويشهد له حديث خباب بن الأرت وحديث عبد الله بن مسعود، فهو بمجموعها حسن لغيره. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ فلم يشكنا، إيش معناها؟ فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا، ما معنى؟ لم يرخص لنا، لم يعذرنا، بهذه المعاني، يعني ما رخص لهم بتأخير الصلاة. هذا من أدلة من قال أن صلاة الظهر لا تؤخر عن وقتها الأول بل يعجل بها. وبماذا أجابوا عن أدلة الجمهور أبردوا بالصلاة؟ قالوا الإبراد هنا بمعنى تأدية الصلاة في وقتها الأول، قالوا المبادرة بتأدية صلاة الظهر في وقتها الأول أول ما تزول الشمس أفضل من تأخيرها. استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة أدلة عامة، أدلة فضيلة الصلاة في أول وقتها، وأدلة خاصة هو حديث خباب بن الأرت وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم بالإبراد. الراجح هو قول الجمهور أن الإبراد أفضل، وأجاب الجمهور عن أدلة أصحاب القول الثاني بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن حديث خباب وما جاء بنحوه عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله منسوخ، يعني كان هذا في بداية الأمر ثم رخص لهم، بعضهم حمله على النسخ. الجواب الثاني قالوا الإبراد أفضل والتعجيل رخصة، ومنهم من قال العكس، قال التعجيل أفضل والإبراد يكون من باب الرخصة، يعني من باب تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى وقتها الاضطراري، هذا جاءت فيه الرخصة، هذا جواب ثاني. الجواب الثالث أن الذي شكوه شدة الرمضاء، شدة الحرارة في الأكف والجباه، وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت أو بعد آخره، فهم يريدون تأخير الصلاة إلى وقت تخف حرارة الشمس في الصحراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم لأن الحرارة ستبقى، فمعناها لو رخص لهم بتأخير الصلاة إلى أن يبرد موضع سجودهم في الجباه وموضع وضع أكفهم لخرج وقت صلاة الظهر سيكون بعد العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهم بالإبراد من هذه الحيثية، أجاب الجمهور بهذا. وهناك قول ثالث من قال الإبراد واجب، هناك قول ثالث وهو أن الإبراد واجب. بماذا استدلوا؟ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قالوا هذا الأمر يدل على الوجوب ولا صارف يصرفه عن الوجوب. وأيضا قوله أبردوا بالصلاة، قالوا هذه أوامر تدل على الوجوب. وكأنه مال إلى هذا القول الإمام الصنعاني في سبل السلام، قال والحديث دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر. ثم ذكر الخلاف، انظر سبل السلام الأول 163 طبعة دار الحديث، وغدا إن شاء الله نبين بقية المسألة، قد حضر الوقت. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.